بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للناس أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة عشرة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت بدأت في الحلقة الماضية في سرد بعض وجوه إسراف الخديو إسماعيل. في هذه الحلقة سأضطر في الحقيقة إلى إيذاء مسامعكم وقلوبكم وعقولكم بذكر بعض جوانب الإسراف هذه العجيبة، لكن حتى نعلم أن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب المسرفين، وأن هذا الإسراف جر مصر إلى احتلال طويل استمر أكثر من 70 سنة، وأنه حطم مقدرات الشعب المصري وثرواته الطائلة، وفعل بمصر الأفاعيل. اسمعوا، أما القصور والسرايا أو السرايات جمع سرايا، فإنما بناه إسماعيل فقط وحده يفوق كل ما بناه أسلافه العلويين معا، بل كل ما بناه أي عاهل من عواهل المصريين على ممر الأيام. فهو الذي أقام في الإسكندرية القصور الشاهقة بجهة سيدي جابر ومصطفى باشا، وهو الذي بنى سرايات عابدين والجزيرة والجيزة والقبة وحلوان، علاوة على ما جدد بناءه في سرايات رأس التين وقصر النيل والقلعة ونزهة وشبرة، وهو الذي بنى للأمراء أولاده وللأميرات بناته القصور الباذخة التي تزدان بها العاصمتان يعني إسكندرية والقاهرة، وأقام في كل بندر من بنادر الصعيدية التي كان له فيها أملاك خاصة كبندر المنيا السرايات الفاخرة والقصور الباذخة. والوصف طويل، ويقول: لم يظهر البذخ في المباني فقط، بل في تأثيثها الداخلي 10 أضعاف بذخها الخارجي. تأثث بالرياش الفاخر، فالرخام، اسمعوا هذه الكلام، فالرخام وحده الذي استعمل في تنميق تلك السرايات تجزينها يعني كلف 10 ملايين من الفرنكات، وبلغت نفقة النقوش والرسوم في القصور في داخلها في سرايات الجيزة والجزيرة وعابدين نيفا ومليونين من الجنيهات، مليونين وشيء من الجنيهات. كم باع هو أسهم مصر مع 4 ملايين؟ هنا فقط النقوش على في بعض القصور كلفت أكثر من 2 مليون من الجنيهات. أرأيتم إلى الجريمة؟ وطبعا البساتين حولها فيها أنواع الأشجار الغريبة والثمينة، والنوافير تسمى الفسقيات أو الفساقي كلفت أكثر من 40 مليون فرنك فرنسي. أما الرياش والفرش فقد بلغت تكاليف الستارة الواحدة أكثر من 1000 جنيه، وألف جنيه يعني بالعصر الحالي 1 مليون جنيه، فما بالك بالطنافس النادرة والبسط الثمينة والأرائك الذهبية والمرايات البلورية وببراويزها الغالية والزهريات النفيسة والكراسي العاجية، الكراسي من عاج، والمقاعد المطعمة بالصدف والمحلاة باللؤلؤ والمرجان، والطاولات الفضية والنجف الفخم الضخم الذي فيه 500 أو 1000 من الفينارات التي يوضع فيها الزيوت، هذا قبل الكهرباء، وما بالك بالآنية الفخمة والكثيرة المختلفة الذهبية والفضية. ومعروف أن لا يجوز لنا نأكل ولا نشرب في آنية الذهب والفضة، لكن هذا الذي جرى، وكلها محلى بحرف آي باللغة الإنجليزية يعني يرمز إلى إسماعيل بالذهب، والمجوهرات العديمة المثال من ماس ودرر وياقوت وزمرد وزبرجد وفيروز وخلافها، مما كان يقدر ثمنه بنيف 4 ملايين جنيه، يعني بأكثر مما باع أسهم مصر في قناة السويس. تصور أنت هذا الرقم، يعني نيف 4 ملايين جنيه مصري فقط مجوهرات في القصور. هذا الذي عرف في القصور، هذا غير الحلي الخاصة بنسائه وجواريه، شيء آخر. أما عيد الجلوس، اسمعوا، عيد الجلوس يعني كل سنة متى جلس هذا السلطان الظالم الجائر المسرف المفسد السفيه، متى جلس على الكرسي كل سنة؟ يعني عنده عيد، فإنه كان يمتاز بمرور 10,000 درويش صوفي يعني بإشاراتهم وراياتهم أمام شرفة القصر بعابدين، ويمتاز أيضا باستعراض فخم يقام بالعباسية وتأمه جماهير الناس من كل فج عميق. وناهيك عما يقام في هذه الأعياد من الولائم وما ينحر من النحائر وما يوزع من الصدقات وينعم به من النعم ويجاد به من العطايا. فما من اسمعوا هذه مهمة، فما من مستخدم في القصور مهما كان حقيرا إلا وتخرج له الهدايا الثمينة المتنوعة. للكبراء تمنح القصور والأطيان يعني الأراضي والجواري الحسان والجواهر الثمينة والجياد المطهمة، وللمتوسطين تهدى سرر النقود أو السيوف المرصعة والآنية الفاخرة والرياش الوثير، وللأصاغر تعطى الجوائز من الخواتم والساعات والملابس والحلويات. فكنت ترى الأقوام على اختلاف مراكزهم الاجتماعية ينتظرون حلول الأعياد بمطامع مفتوحة وأعين مرفوعة مركزها ولي النعم وآل بيته، فتجود أيدي إسماعيل وأزواجه وبناته مما يشبع تلك المطامع ويقر تلك العيون، وكأنها أمواله أموال الشعب هذه، وليتها من ماله، كلها ديون وديون تحسب على الشعب المصري المسكين. أما الأفراح والأعراس فلا أوقع في تقريبها إلى دائرة المخيلة من وصف الأعياد التي أقيمت احتفالا بزواج الأمراء الثلاثة توفيق ولي عهده من بعده وحسين وحسن أبناء إسماعيل من الأميرات أمينة هانم إلى آخر أسماء الأميرات، وأقيمت ابتداء من 15 يناير سنة 1873. يعني يا إخوة ويا أخوات في عز الأزمة وفي وسط الأزمة أقيمت هذه الأعياد، دامت 40 يوما كاملة باعتبار 10 أيام لكل فرح منها، كل فرح منها امتد 10 أيام، ولا يزال ذكرها إلى يبهر تصور الذين رأوها وعاشوا أيامها. شوارع العاصمة زينت كلها وبلغ يعني الشوارع والحارات والقاهرة ضخمة، بلغ مجموع ما زين في هذه الشوارع والحارات وكذا مئات الكيلومترات زينت، وسطعت ملايين الأضواء في العاصمة لمدة 6 أسابيع متوالية. يقال في الوصف، والوصف عجيب في الحقيقة، ظن الناس أنهم انتقلوا إلى منطقة مثل مناطق القطب الشمالي فيها النهار دائم، فأصبح يعني من ملايين الأضواء التي أشعلت في العاصمة فكأن النهار دائم لمدة 6 أسابيع. انظروا لهذا الإسراف العجيب. نصبت في كل الجوانب المسارح المرتجلة يعني متنقلة تعبيرنا اليوم، ليمثل عليها الفنانون وجوقات الكراكوز. الكراكوز هو أو قرقوز، هذا طبعا مسرح تركي كان يمثل فيه مسرح العرائس وكذا من وراء ستار مشهور، هذه بدايات المسرح الأولى. القرقوز أو كراكوز أو يعني أي كان يمثل عليه مسارح كثيرة، فيحضر من شاء هذا التمثيل. وأتى بالبهلوانيين وألعاب السيرك لتمثل أمام الناس، هذه أسابيع طويلة. وأيضا أطلقت الصواريخ مثل اليوم نسميها نحن تراطيع أو سميها ما شئت في العيد يعني، وأخذوا يشعلون في العاصمة كل ليلة لمدة 6 ساعات متواصلة، هذه الصواريخ يشعلونها في كل أنحاء العاصمة في كل أحياء العاصمة 6 ساعات متواصلة. فكيف سيكون المنظر وكم صرف على هذه الحفلات من أعياد؟ بدأ في اليوم 15 من يناير يقول 1873 خروج الهدايا المهداة من سمو الأميرة والدة إسماعيل وزوجاته الفخيمات إلى العرائس من القصر العالي، وكانت هدايا موضوعة في أسبتة مكشوفة جمع سبت فوق عربات مكسوة بالقصب على مخدات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس، يغطيها شاش فاخر يمسك بأطرافه 4 عساكر في كل عربة، يتبعهم ضباط بملابسهم الرسمية والسيوف مشرة في أيديهم. اسمعوا الهدايا. كانت تلك الهدايا عبارة عن مجوهرات سنية وقلائد ماس ساطعة. من أين هذه الهدايا؟ من سمو الأميرة يقول والدة الخديو وزوجاته الفخيمات. من أين لهم المال؟ من الشعب المسكين الذي ارتهنت مقدراته 100 سنة قادمة. وقلائد ماس ساطعة من النوع المعروف عند العامة باسم البورلانت، ومناطق من الذهب الخالص، مناطق هو الذي يشد على الوسط من الذهب الخالص، وأقمشة مطرزة باللؤلؤ العديم المثيل، وزمرد في حجم البيض. هل سمعتم بزمرد في حجم البيض؟ وملابس بيضاء مطرز عليها رقم الأميرة التي يعني أهدت باللآلئ والحجارة الكريمة، وآنية متنوعة من الفضة الصب، يعني ما هو قشرة فضة للآنية كما يحصل الآن، لا، فضة مصبوبة، الآنية عبارة عن فضة مصبوبة خالصة بكمية عظيمة. وثمن ذلك جميعه يفوق الحصر والعد. وكان بين الهدايا المقدمة من إسماعيل لأكبر أبنائه وتوفيق، الذي كان عاقا به وكان يكرهه، اسمعوا الهدية: سرير من الفضة الصب الخالصة، يعني ليس سرير من الفضة الخالصة لكنها عبارة عن قشرة، لا، مصبوب صبة كاملة فضة، نعم، مصبوب وليس مفرغا، بفضة خالصة، شبيه بالذي أهداه إلى الإمبراطورة أوجيني، إمبراطورة الفرنسيين، أثناء إقامتها بمصر، محلا بماء الذهب الإبريز الخالص، يعني 24 قيراط كما نسميه اليوم، وعواميده الضخمة مرصعة بالماس والياقوت الأحمر النادر والزمرد والفيروز. فاجتاز الموكب المهيب شوارع العاصمة بين سياج حي من العساكر، ولم يختلف، اسمعوا الكارثة، ولم يختلف شوار الأميرات، شوار يعني هداياهن، عين الحياة وخديجة هانم وفاطمة هانم والهدايا المهدات إليهن، عن شوار أمينة هانم زوجة أكبر أبنائه، وما أهدي إليها مما تقدم وصفه. يعني كل الأربعة الأميرات أهدي إليهن هدايا متقاربة على هذا الوصف الذي تم. فماذا ماذا ما يعني إسراف ليس له نظير. وبعد الفاصل سأتيكم بأخبار أيضا أسوأ، فابقوا معنا وتحملوا، لأن هذه الأخبار لا أتي بها على وجه القصص لكن أتي بها على وجه العبرة والعظة، فابقوا معنا يا الأخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات. بعد الفاصل كنت قد حدثتكم عن الفساد الشديد والإسراف العظيم الذي يسمع بمثله في سابق الدهر لهذا الملك الخديو إسماعيل الذي أسرف كثيرا وأساء كثيرا لمصر والمصريين ولسمعة البلاد الإسلامية كلها في الحقيقة. والآن أواصل في قراءة لا بد منها، أمر لا يوصف ولا يعني ما يختصر ولا يوجز، وغرضي منه العبرة والعظة، وأن الدولة التي تسرف هذا الإسراف لابد أن تؤول إلى الزوال، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الإسراف قطعا، بل عشر معشار هذا الإسراف لا يحبه الله تعالى، بل أقل من عشر معشار، عشر معشار 1%، فكيف هذا الإسراف؟ في اليوم 17 من حفل الزواج لأبنائه أقيم مرقص فخم في سرايا الجزيرة، مرقص يعصى الله تعالى فيه، دعا إليه ما بين 4,000 و5,000 ذات من الأجانب وأعيان البلاد ووجوهها. تصور المرقص الذي يحوي 4,000 إلى 5,000 شخص، ونورت الطريق كلها من عابدين إلى منفذ كبري قصر النيل في الجزيرة بفوانيس من الورق الزاهر الألوان، ونشر عدد عديد من هذه الفوانيس عينها في جميع طرقات البستان الجميل المحيط بتلك السرايا البديعة وبين أغصان أشجاره، وعلى الأخص في البهو الواسع الممتد طول دورها الأرضي، يعني طابق الأرضي. فكان منظر تلك الأنوار لا سيما بسبب تنسيقها وترتيبها من ألطف ما تقر له العيون وتنشرح له الصدور، بالعكس تضيق به الصدور، لكن هذا وصف رجل منبهر بما جرى. اسمعوا: وامتاز ذلك المرقص بأنهم هيئوا فيه وليمة عظيمة للمدعوين بعد أن ماجت بجموعهم الراقصة القاعة الفسيحة، حيث كنت ترى الأنوار المختلفة الألوان المنبعثة عن حلي عقيلات المدعوين، زوجات المدعوين، تقترن بسطوع أكتافهن ونحورهن العارية. إنا لله وإنا إليه راجعون، سامحوني على هذا الكلام لكن لابد من ذكر المفاسد حتى نعرف كيف محلت الدولة، وإلى آخر ما قال يعني كلام. بينما الشيوخ المسلمون، اسمعوا، الشيوخ المسلمون من علماء وأعيان وموظفين ينظرون إلى قصفهم هذا، يعني إلى عملهم هذا، بأعين تستغرب أن يقبل على الرقص الكهول، وعوض أن يعني مشايخ يحضرون مثل هذه الأماكن عوض أن يقوموا وينكرون ويعني يهيجون الشعب على مثل هذا الفساد والإسراف. وجلسوا يقول حول الموائد الفاخرة الممدودة يخدمهم نيف وأربعمائة غلام جرسون ورئيستها 400 وأكثر من 400. وفي 19 من يناير بدأت أعياد القصر العالي ونصبت في الساحات الصواوين والسرادقات وفرشت بالسجاد الأعجمي الفاخر ورتب مقصفان. المقصف طبعا هو معلوم المقصف هو المكان الذي يعني يشترى منه الطعام، لكن رتب مقصفان مجانيان للعموم للعامة الناس يأتيان أحدهما على النمط الغربي وما فتئ مزدحما بقاصديه، يعني كان دائما مزدحم هذا المقصف الغربي. ليش؟ لأنهم راغبون في أنبذته العتيقة الجيدة، أن جمع نبيذ يعني الخمر نسأل الله العافية أم الخبائث. والآخر على النمط الشرقي وأقيمت صواوين خاصة بالقناصل وصواوين خاصة بالتجار وصواوين خاصة بالعلماء وسرادق لمحافظة العاصمة، علاوة على الصواوين التي أقامها الأعيان على نفقتهم الخاصة بأنفسهم وللرقص والغناء والفساد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول إنا لله وإنا إليه راجعون أن يكون إسراف مثل هذا يجري في بلاد الإسلام. وطبعا هذا الذي جرى والهدايا التي ما سمع بمثلها والحلي والمجوهرات العجيبة، وهذا إسراف لا يرضى الله عنه. ولو كان من ماله أيضا يكون يجب شرعا يحجر عليه، يكون يعد هذا شرعا سفيه، يعد سفيها ويجب أن يحجر عليه، فما بالكم إن كان من مال الشعب. وليته من مال الشعب أيضا، يعني كان الشعب ممكن أن يتصرف مع حاكمه بصورة من الصور، لكنه أكثره من مال استدانه من الغرب. يكفي أن تعرفوا أن التكلفة يعني لهذه الحفلات كانت تعد بملايين الجنيهات، هذه التكلفة فقط يعني للولائم وللأنوار وللمراقص وللنبيذ والخمر بملايين الجنيهات، هذه التكلفة فقط. أنا ما أتحدث الآن عن الزمرد بحجم البيض ولا الياقوت الأحمر الفاخر ولا الأواني والسرائر التي مصبوبة بالفضة الخالصة، هذه ما تقدر بثمن كما وصفها الواصف، ما تقدر بثمن أصلا هذه. لكن يعني إذا أردنا أن نقدر هذا فنقول أن تكفي لسداد كل ديون الدولة المصرية وكل الديون التي ترتبت على بيع الأسهم بعد ذلك واستعمال أموالها التي وصلت إلى أكثر من 100 مليون جنيه. فتصوروا. والكارثة أن لجنة كييف هذه الدولة العثمانية نهت إسماعيل، نهته عن هذا الإسراف. وماذا يصنع؟ صار يستدين بصفته الشخصية. لجنة كييف تذكرون لجنة قلت لكم أن أرسل لجنة خبير مالي بريطاني وكذا جاءت إلى مصر لتقوم الأمور. الكارثة العظمى والتمهيد للاحتلال جرى بأن عدت ديون إسماعيل الشخصية ديونا على الدولة المصرية. هذا الظلم، يعني حولت الديون الشخصية التي كانت على إسماعيل لتصير ديونا على الدولة المصرية، فإذا مات إسماعيل أو نحي كما حصل يكون الدين على الدولة وليس دينا شخصيا باسم إسماعيل. وهذا من أكبر الكوارث التي جرت في مصر، لأن الدين كان مقسم قسمين، دين على الدولة المصرية ودين باسم إسماعيل الشخصي بالصداقات والعلاقات التي كانت له بملوك ورؤساء الغرب. حولت اللجنة ظلما كل الديون الشخصية التي كانت لإسماعيل تصبح دينا على الدولة المصرية. فكل الديون المبالغ استدانها من أجل إقامة هذه الحفلات وحفلة قناة السويس والحفلات عيد الجلوس كل سنة مدار 17 عاما، كل الديون هذه يعني كانت بقرض غربي، والقرض الغربي هذا كان له فوائد. وصل العجز بإسماعيل أيها الإخوة والأخوات إلى أنه لا يستطيع أن يسدد فوائد القرض. ما هو الأقساط القرض؟ هناك أقساط سنوية للقروض هذه، هناك فوائد عليها ربا يعني على هذه الأقساط. وصل العجز به أنه لم يستطع أن يدفع ربا الأقساط، دع عنك الأقساط نفسها. هذا ما جرى بسبب الإسراف الشديد والتبذير الشديد ورغبة إسماعيل تصرح بها أن يحول مصر إلى قطعة من أوروبا، صرح بذلك وفعل من أجل ذلك الكثير من القبائح والمفاسد، الإسراف منها، نشر الخمور في البلد، فتح المسارح والملاهي والمراقص، فتح الأوبرا في مصر في القاهرة، وفتح قناة السويس وجاء بأوبرا، أوبرا عايدة، أوبرا فيردي يعني أوبرا عايدة في مصر، وليبهج بذلك الرؤساء الغربيين بمعصية الله والعياذ بالله، وفيها فساد معلوم، وفتحت الحانات ومحلات الخمور ليس بالكثرة التي بعد ذلك بعد احتلال بريطانيا، لكن ابتدأت تنتشر في مصر على وجه غير مسبوق، على وجه غير مسبوق وغير مبرر. أيضا في الوقت نفسه الذي يفعل هذا، القسوة الشديدة على الشعب المصري والقسوة الشديدة على الفلاحين، فأين تذهب المزايا التي صنعها مثل إنشاء مجلس شورى القوانين يعني مجلس النواب أولي، مثل فتح السودان، يعني مزايا رائعة في الحقيقة، لكن ضيعها بصنيعه هذا. صنيع هذا هو الذي ضيع هذه المزايا، ضيع تضييعا عجيبا. ونتج عن ذلك كله أن في الحقيقة أن ابتدأ الأعيان في مصر يفكرون في مستقبلها، ورأوا أن الخديو هذا عبء على مصر، لكن ما زالت الهيبة في مصر، الشعب والأعيان الهيبة من خلعه، هناك هيبة. يعني عندما ننظر إلى الأمور بمقياس ذلك العصر، ما نستطيع أن نقيس مقياس عصرنا هذا. كانت هناك هيبة عامة للحكام من أسرة محمد علي بسبب القسوة الشديدة على الشعب والضرب الذي كان يجري على الفلاحين والعامة، والاحتقار الذي يجري على عامة الناس، والترفع والارتماء في أحضان أجنبي والاستعانة به، كل هذا طبعا أدى إلى كوارث. هنا تحركت حركة في أواخر عهد إسماعيل، حركة شعبية من قبل زعامات الشعب، واشترك فيها المشايخ إنصافا، واشترك فيها أناس من يسمون الدستوريين الأوائل. هذه الحركة طبعا لها أسباب سأتي على تفصيلها في بدايات الحلقة القادمة، بدايات الحلقة القادمة أتي على تفصيلها، لأن لها أسباب يطول بذكرها، تطول الحلقة بذكرها والوقت ما يسمح، نحن في أواخر الحلقة الوقت لا يسمح. لكن الذي جرى باختصار شديد أن مجلس شورى القوانين الذي وضعه هو بدأ يفكر في وضعه وفي وضع مصر، وبدأ يجتمع ما يسمى بالدستوريين الذين كانوا يطالبون بعمل دستور لمصر والتخلص من الحكم الاستبدادي وإيكال الأمور إلى وزارة مستقلة عن الخديوي، كلام مثل هذا يعني يجري. فالذي حصل أن هؤلاء ابتدأوا في الحركة والضغط على إسماعيل، وأيضا الجيش بدأ يصحو ويستيقظ لأول مرة في تاريخ مصر، الجيش بدأ يستيقظ لما يجري وما هذا الذي يجري، الفساد العظيم الذي يجري. بدأ يظهر فيه ضباط يسمون أنفسهم ضباطا وطنيين ومصريين، هم أقرب إلى الدين وأقرب إلى الإسلام، فبدأوا يضغطون على الخديوي نوعا من الضغط. أيضا جاء نوبار هذا الأرمني، الوزير الأرمني المصري النصراني، هذا الوزير الأرمني المصري أدخل أوروبيين في وزارته، وكان هذا مثار نقمة شديدة. كل هذه العوامل الأخوة والأخوات أدت بإنجلترا إلى أن تبحث مع الدولة العثمانية في قضية خلع الخديو إسماعيل، قطعا للطريق، اسمعوا، قطعا للطريق أمام حركة دستورية وطنية مصرية كانت تريد أن تتولى الأمور في مصر وتصلح المسار. بريطانيا بثاقب نظرية وجدت أن هذه الحركة لو تمت لما استطاعت أن تتدخل في مصر، ولا ذهبت أحلامها الاستخرابية في مصر أدراج الرياح، فضغطت على السلطان العثماني الذي كان يعني لابد أن يستجيب لإنجلترا لأن هناك حسابات معينة، فأصدر أمرا بعزل الخديو إسماعيل وتعيين ابنه الأكبر توفيق عوضا عنه في قصة يطول سردها، سأتي عليه في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء، ابقوا معنا في أحداث غريبة وعجيبة أثرت تأثيرا كبيرا جدا في العصر الحديث، وأثرت ليس في مصر فقط والمصريين، بل أزعم أن أثرت في مسار التاريخ الإسلامي كله، وأثرت في كل دولة عربية وإسلامية بسبب تبعاتها وما جرى عليها بعد ذلك. وإلى اللقاء الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.